صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من مقدمة الكتاب، الآيات والأحاديث التي ذكرها في أوله، وها نحن في أول باب من أبوابه بعدما علمنا أن التوحيد يجب على كل مسلم، وأن الله عز وجل خلقنا من أجل تحقيقه، وأن الله عز وجل بعث جميع الرسل للدعوة إليه وإقامته في الأرض، وأنه هو الحق الأول الذي يجب على العبيد لربهم سبحانه وتعالى. كان من المناسب أن يذكر فضله وما يترتب على من اعتنق هذا التوحيد وعمل به. وذكر الفضل لا ينافي الوجوب، لا ينافي الوجوب، وإنما ذكر الفضل من باب الترغيب والحث، وذكر ما لهذا الأمر عند الله عز وجل من الفضائل وكيف هو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، الطريق الموصل إليه، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. والباب يعني إذا ذكر بعد الكتاب يكون كالنوع، وقد علمتم أنه أصله المدخل، ثم استعمل مجازا على المعاني، وإلا فالأصل المدخل إلى الشيء، كما قال ذلك العيني وغيره من أهل العلم أن الباب أصله المدخل، واستعمل مجازا على المعاني كما هو الحال في الكتب. فنحن عندما يقول المؤلف باب، يعني هذا الباب الذي سندخل من خلاله لنعرف فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفضل التوحيد سيأتي ذكره في الآيات والأحاديث التي سيذكرها من باب الاختصار، وإلا ما جاء في فضله شيء كثير جدا. وقد علمتم ما معنى التوحيد، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا، وأنه ثلاثة أقسام: توحيد الله عز وجل، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وما يعنينا هنا هو توحيد الألوهية. قال: وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب، يعني هذا باب التوحيد، وواو عاطفة، وباب ما يكفر، هذا باب بيان فضل التوحيد، وباب بيان ما يكفر من الذنوب، واو عاطفة على الفضل. وما هنا للعلماء قولان فيها، منهم من يقول هي موصولة بمعنى الذي، يعني تقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والذي يكفر من الذنوب، ومنهم من يقول هي مصدرية، والمعنى سيكون باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، وتبعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على التوحيد وغيرهما، قالوا هذا أولى، يعني تكون المصدرية أرجح، لأن الأول يوهم أن ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وهذا ليس بمراد للمؤلف، وهذا ليس مرادا للمؤلف، حيث أنه يريد أن التوحيد لا يقف أمامه شيء، وأن نور التوحيد يحرق جميع الذنوب ويكفر جميع الذنوب إذا وقر التوحيد في القلب وسطع نوره على الجوارح، فلا يبقى مع هذا التوحيد ذنب إلا وكفره الله عز وجل بهذا التوحيد. فالمراد ذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، إن جعلناها موصولة بمعنى الذي سيكون فيها احتمال أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد. ولدفع هذا الاحتمال قالوا الأرجح أن تكون ما هنا مصدرية، حيث يكون المعنى وما وتكفيره للذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، هذا يقطع الاحتمال الذي سيرد علينا إن كنا أن ما هنا موصولة. واقتصر العثيمين رحمه الله على الأول على أنه على أنها موصولة، لكن قالوا بأنه موصول اسمي وهو بمعنى المصدر. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الآية والمعنى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله ليبين فضل التوحيد. كيف نعرف ذلك من هذه الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نعرف ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسر الظلم هنا بالشرك. وجاءوا أيضا قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت هذه الآية، هذا بيان نزول هذه الآية، أينا لم يظلم نفسه. فالصحابة رضوان الله عليهم حملوا الظلم هنا على الظلم المطلق، ظلم العبد نفسه ولغيره، فشق ذلك عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلما فسروا الظلم هنا بالذي يعرفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، وإنما هو كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فدل هذا على فضل التوحيد، يعني مفهوم الآية ومعنى الآية: الذين آمنوا واستمروا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، وهكذا الهداية المطلقة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا أكبر ولا أصغر، لا شرك أكبر ولا أصغر، أولئك لهم الأمن. الأمن في الدنيا من الحدود ومن العقوبات ومن الصالحين، لأنهم مأمورون أن يقاتلوا كل من يشرك بالله شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فيأمنون من هذا، ويأمنون أيضا في الآخرة من النار ومن عذاب الله عز وجل، وكذلك يهتدون به في الدنيا، لا الذين آمنوا بهذا الإيمان، وكلما ازدادوا إيمانا كلما ازدادوا هداية إلى ما يرضي ربهم عنهم، وهكذا في الآخرة هداية إلى الجنة. والكفار الذين ما آمنوا أو خلطوا إيمانهم بشرك فإنهم ليس لهم الأمن في الدنيا ولا الهداية في الدنيا، وكذلك لا الأمن في الآخرة من عذاب الله ولا الهداية إلى طريق الجنة. وإنما قال الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهذه الهداية في الآخرة إلى صراط الجحيم، يهدون إلى صراط الجحيم إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم لم يحققوا التوحيد. الذين آمنوا الإيمان تعلمون إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، اعتقدوا ذلك ونطقوا بكلمة التوحيد وعملوا بها بجوارحهم، فوحدوا الله عز وجل ولم يلبسوا أي ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا على حسب، الأمن والهداية على حسب الإيمان والتمسك بالكتاب والسنة، فمن كان موحدا التوحيد الخالص الذي لم يتبه شرك لا أصغر ولا أكبر فله الأمن المطلق والهداية المطلقة الكاملة في الدنيا والآخرة، ويأمن في الآخرة من عذاب الله الابتدائي والانتهائي، فلا يدخل النار ولا يعذب أبدا، وهكذا يهدى إلى الجنة مباشرة فيدخل الجنة دخولا أوليا، بأن من كان هذا حاله فإنه لا يصر على معصية ولا على كبيرة، إذ أن هذا التوحيد لا يجعل هذا الإنسان مصرا على كبيرة ولا على صغيرة، وإنما يجعله دائما مقبلا على الله عز وجل متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينحرف عنهما، وإن وقع في خطأ سرعان ما يرجع، وإن وقع في معصية سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصر على كبيرة ولا على صغيرة. فهذا هو الذي له الأمن المطلق في الدنيا والآخرة والهداية المطلقة في الدنيا والآخرة. والأمن قد يكون له مطلق الإيمان بحيث يكون أمن ناقص من عذاب الله عز وجل، فيكون آمن من الخلود ولا يأمن من العذاب، وهؤلاء الذين عندهم توحيد وليس عندهم، وعندهم توحيد وعندهم كبائر وعندهم ذنوب وعندهم عظائم لكن دون التوحيد، فهؤلاء يأمنون من الخلود في النار ولا يأمنون من عذاب الله عز وجل، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله عز وجل، إن لقوا الله عز وجل بما عندهم فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل بما عندهم من كبائر وذنوب، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يأتي يوم القيامة ما عنده الشرك لا أكبر ولا أصغر فإن الله عز وجل، فإن هذا الرجل آمن من عذاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء هذه المشيئة خطيرة جدا، فقد يشاء الله عز وجل ويعذبه بهذه الكبائر ويؤاخذه بها، ولكنه كما سمعتم يأمن من الخلود في النار يأمن، فقد يعذبه الله عز وجل في نار جهنم ما شاء الله أن يعذبه بهذه الذنوب، ثم يخرج من هذه النار ويدخل الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، الذين هم يعني أقوام يدخلون النار يمتحشوا فيها ويعذبوا فيها ويخرجون منها فحما فيغمسون في نهر الحياة ثم ينبتون كما تنبت الحبة في الحبة في عرض السيل. ووصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون أنها تخرج تكون أصيفر ثم أخيفر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الشاهد أن عصاة الموحدين تحت خطر المشيئة، فليس لهم الأمن المطلق، وإنما لهم مطلق الإيمان وهو الإيمان، وإنما لهم مطلق الأمن وهو الأمن الناقص الذي يكون صاحبه يوم القيامة معرض للعقوبة وتحت خطر مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مذكورة في سورة الإنعام في ثنايا أو في أثناء مناظرة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه عندما كانوا يعبدون غير الله عز وجل. فقال إبراهيم، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. يعني أتتخذ هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع آلهة معبودات تعبدها من دون الله؟ إني أراك في ضلال مبين. إن هذا هو الضلال المبين، حيث أنك تعبد أحجارا وأوثانا لا يملكون لك شيئا، ولا يملكون لك رزقا، ولا يملكون حياة ولا نشورا، ولا يدفعون عنك ضرا، ولا يجلبون لك نفعا. هذا الضلال المبين. وفي سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فكان إبراهيم في غاية اللطف وغاية الأدب في دعوته لأبيه إلى هذا التوحيد، وأبوه معاند عانده وكفر بما جاء به إبراهيم عليه السلام، وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام تلطف مع أبيه غاية اللطف. وهنا يقول: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات قالها إبراهيم عليه السلام بعد دعوته لأبيه وقومه إلى التوحيد، فأبوا ولم يستجيبوا. فناظرهم إبراهيم عليه السلام بمعبوداتهم وقال هذه، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والهياكل والأصنام والأوثان، فأبطل هذه الأوثان بالحجج العقلية والشرعية. فالله عز وجل آتاه حجته ولقنه حجته وأراه ملكوت السماوات والأرض، يعني كان يتفكر وبصره في مخلوقاته السماوات والأرض وهذا الكون، فكان يتفكر حتى رزقه الله عز وجل بصيرة النافذة القوية، ولقنه حجته بحيث يناظر أهل الباطل ويقطعهم كما ناظر نمرود وناظر ذلك الذي قال بهت نعم الذي قال إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا يقول لهم على وجه المناظرة للنظر لأن العلماء اختلفوا هل قال إبراهيم هذا القول لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي يعني هل ينظر هل هو الناظر أو أنه مناظر وهو ممكن. والراجح الثاني هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه كان مناظرا لا ناظرا بحيث كان يحاججهم بهذه المعبودات من دون الله عز وجل. أنتم تعبدون الكواكب هذا القمر هذا الكوكب أفل يعني الذي تعبدونه ليس دائم لكم يغيب وهذا ليس من صفات الرب العظيم إن صفات الرب لا يغيب عن مخلوقاته ولا يعزب عنهم أبدا ولا يغيب عنهم أبدا وإنما قائم على كل نفس بما كسبت ويعلم كل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا الرب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا الرب من شأنه ألا يغيب وهذا غاب. وهكذا إذا رأيتم بالأعظم والأكبر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي لأنه أكبر ونوره أعظم فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين يعني وإن كان هذا أكبر والأعظم ونوره أشطع ومع ذلك يغيب إن لم يكن إن لم يعني ما بعد هذا من ضلال ولا بد من هداية نقلبها غير هذا الذي ترونها أنتم. ثم انتقل إلى الشمس ونورها وشعاعها أكبر وأعظم وأشطع قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون يعني طالما أنها تغيب لا تستحق أن تعبد طالما أنها في وقت من الأوقات لا تستطيع أن تشرق على الناس فإنها لا تستحق أن تعبد من دون الله إذ أن المنافع قد تكسر في بعض الأحيان دون بعض. وهذا الذي يغيب لا ليس من صفات الرب وليس من شأن الخالق إذن لا بد لنا من خالق غير هؤلاء. من هو؟ هو الذي فطر هذه الكواكب وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينبغي أن نوجه وجوهنا إليه وأن نوحده وأن نعبده وأن نتذلل بين يديه وهو الذي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء ويعلم كل شيء. هنا حاجه قومه يعني بهذه الأمور قال أتحاجوني في الله وقد هدى تحاجوني وما عندكم حجج ما عندكم إلا شيء اخترعتوه من عقولكم وفي أذهانكم ليس لكم سلطان ولا حجة. وواعدوه بآلهتهم وأنهم سيبطشون به فحاججهم إبراهيم وتحداهم وبين لهم أن هذه الآلهة لا تنفعهم ولا تضره شيء ولا تضرهم أيضا وإن كان كما تزعمون أنها تضر أنا أتحداكم وأتحداهم قال ولا أخاف ما تشركون به يعني من دون الله لا أخاف آلهتكم التي تشركون بها من دون الله إلا يشاء ربي شيئا وهذا استثناء منقطع يعني إلا إذا أراد الله أمرا يقع بي هذا أمر آخر. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم يعني هذه الآلهة ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أنتم الذي ينبغي لكم أن تخافوا لأنكم على غير هداية وأنكم على غير معرفة تامة مما تفعلون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة أين الحجة في هذه المعبودات وأنكم تعتنقوها وتعبدوها من دون الله؟ ما هي إلا ظنون وأوهام ووساوس من الشيطان اتبعتموها، وليس لكم في ذلك حجة من الله ولا سلطان. ثم قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم علمتم هذا الكلام وفهمتم هذه الحجة وأن هذه الآلهة لا تضرني شيئا وأنا أتحداكم وأتحداهم، هذا من أكبر البيان وأعظم البيان لما أنا عليه من الحق وما أنتم عليه من الباطل، وإلا فاجعلوها تكون وتضرني. وهذا من أعظم ما يكون من التوحيد والإخلاص والتوكل على الله عز وجل، وبيان اليقين الذي في قلب إبراهيم عليه السلام ضد هؤلاء المجرمين وما يعبدون من دون الله. هكذا فعل بأصنامهم وآلهتهم كما في سورة الأنبياء، وأنه كسرها وعلق المعول على كبير تلك الأصنام، فلما جاءوا عظموا هذا الأمر، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء ويحذر منهم، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الشاهد جاهدهم بالحجج، وجاهدهم باليد، وجاهدهم بالعلم، وجاهدهم بكل ما يملك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. فبين لهم ودمر وكسر أصنامهم صلوات الله وسلامه عليه، وبين لهم أنها لا تضر ولا تنفع. يعني في هذه الآيات قال لهم: أتحداكم وأتحدهم يضروني، وفي تلك الآيات كسرها ودمرها بيده، وهم ينظرون وهم يعني علموا ذلك وحاججهم. قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ تعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ هذه آلهتكم كسرتها بيدي. وهنا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الحنيف الذي أمرنا الله عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. الشاهد هذه الآية، قال بعدما قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هم؟ الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الذين يستحقون الأمن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الآمنون في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر فضل التوحيد، وأن الذي يوحد الله عز وجل آمن من عقوبات الدنيا والآخرة ومن عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. فالموحد مطمئن القلب، وجهته واحدة، يدعو إلها واحدة، يعبد إلها واحدة، لا يلتوي عنه ولا ينصرف، بخلاف المشرك فإن له كل يوم إله، وأنه معذب، وأنه مهما طلب ومهما رجا ومهما فعل مع الآلهة فإنه محروم، لا يستجاب له ولا تلبى رغباته وطلباته، بخلاف الموحد دعا سميعا مجيبا قريبا قادرا، يفعل ما يشاء ويعلم كل شيء ويرى كل شيء، والعبد يؤمن بذلك يرفع يديه، وكله يقين وكله إيمان بأن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله يعلم حاجته، فيسأل الله عز وجل ويعتقد أنه على كل شيء قدير، وأنه إذا قال لشيء كن يكون، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن بيده خزائن السماوات والأرض، هذا كله يوقن به الموحد ويؤمن به، فتجد منشرف الصدر مطمئن البال، نعم لا يشقى ولا يتعب، مرتاح لأنه موحد لله سبحانه وتعالى. هذا هو حال الموحدين، وهذا حالهم في السراء والضراء، في السراء والضراء، سواء كان في خير أو في مصيبة، هذا حاله. لذلك إبراهيم عليه السلام عندما تمالأ عليه هؤلاء المجرمون وهؤلاء المشركون وأرادوا أن يحرقوه بالنار، ماذا قال؟ كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، لما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني شركم، الله سيكفيني هذا الشر، وكفاه الله سبحانه وتعالى، حيث أنه قد أضرموا نارا عظيمة أياما، نارا عظيمة جدا، وألقوه فيها، فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فخرج إبراهيم يمشي ليس فيه شيء. وهنا يذكر الصوفية شيء موضوع مكذوب على إبراهيم عليه السلام، أن جبريل خيره: هل تريد شيء؟ يعني يريد مساعدة. قال: أما منك فلا، وأما منك فلا، أو كذا. هذا لا يصح عن إبراهيم عليه السلام، وإنما ما جاء عن ابن عباس صحيح البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أن الموحد دائم التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لا ينحرف عن ذلك أبدا، وهو آمن، لأن الله عز وجل إذا أمنه فلا يخاف من شيء، لا يخاف من شيء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الموحد لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، فهو آمن، حيث أنه يعلم أن ما كتبه الله سيكون من خير أو شر، وما قدره الله سيكون، وأن الله عز وجل لا يقدر له إلا ما هو خير له، وإن كان بالنسبة إلينا قد يكون شرا، ولكن في مآل الأمر هو خير له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التوحيد الخالص، أن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك، وأن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يجعلنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم خيرا جميعا. عندكم أسئلة؟ تفضلوا. هل يستطيع أي كان أن يقيم الحجة على الكافر؟ الحجة تقام بالكتاب والسنة، والذي يقيمها هو الذي يعلم مدلولات الكتاب والسنة، أحيانا الكافر يحتاج أن يبين له ويوضح له الإنسان ما هو التوحيد وما هو الشرك، وهذا لا يكون إلا ممن يعلم، عالم أو طالب علم قوي يفهم ويعلم إيش حال هذا الكافر. لذلك الأنبياء أيدهم الله بالوحي، أقاموا الحجج على الكفار، بارك الله فيكم. فينبغي للذي يريد الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون عنده علم بما يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الجاهل قد لا يستطيع أن يقيم الحجة على هذا الكافر، قد يأتي هذا الكافر بشبه، قد يلبس عليه، ما يستطيع أن يقيم الحجة، يلا يتبع نفسه الباطل. والله أعلم. ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ والله شروحات كثيرة، لكن من أفضلها شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو من أول ما شرح، وكل ما بعده يعني إما تهذيب وإما ينقل منه ويستفيد منه. وهكذا فتح المجيد من أنفع الشروحات، يعني ما تستغني بشرح عن شرح، ما تستغني بشرح عن شرح. والقول المفيد للشيخ العثيمين، وهكذا التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، في فوائد كثيرة. وهكذا يعني شروحات القرعاوي له شرح، وقول السديد له تعليق للشيخ السعدي عليه، فلا تستغني بشرح عن شرح. يقول من هم الأقارب الذين تجب صلة رحمهم؟ هم الأنساب من الأب والأم، فأبوك وجدك، وهكذا الأم وأخوتك وأخواتك، وهكذا. وعمتك وخالتك، هؤلاء مما لهم صلة بأمك وأبيك. كيف تكون صلة بنات العم؟ يعني بنات العم هو عمامك وخالاتك الذين هم محارم لك، أو عماتك بنات العم، هؤلاء يعني قد يعني هم لا يدخلون في الوجوب، ولكن قد يعني بالكلام يعني بدون اختلاط وهكذا أن تكشف عليهم. كيف تكون صلة رحم بنات؟ يا أخي عم المحارم الخال، تقصد البنات كيف يصلوا الرجال؟ عمها وخالها تصلهم، يعني إذا هم يأتون الرجال ويأتون يصلوا هؤلاء البنات، وإن استطاعت تذهب إليه تذهب خالها وعمها. طيب جزاكم الله خيرا، حياكم الله، بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.